يا عين عمدان السهر قامت ولا حولش منام، الهم جاني مبتداه ورحمة الله شامله. تلعب بيا الدنيا وانا كنت احسب ان الحظ قام، الله يعوض خير في جهد اليدين العامله. مثل العقيم اللي رزق الله فاحلامه ظلام، من فرحته ما فارقت راس الغلام ناملاه. ما تمت الفرحة وراحت روحه بسن الفطام، الله عطى والله خذا فرحة ولا هي كاملة. ففمن أوجاع الزمان وفاع من نفح العسام، واليتمنى جمع شد العناء عوامله. هيا يزين الحال حتى فت مني والكلام، الصبح مقتول التوهم والليالى رامله. اقدار سوت بسوات الشلف عجلات الولام، تبطش ويبطش فالحشا صيب الجروح الدامله. شرع الدهر يومين زين وشين لله الدوام، عدا الليالي مقبله مدري وشين حامله. والحظ ما يسمع ولا ينطق ولا عنده نظام، أظن لو يعرف عنا راعيه فاز وقامله. ما فات ما توب ابتدي ما دام لي شف ومرام، دام الأمل موجود في قلوب الوجيه الآملة. اللي زرع يحصد وانا بالنور واجهت الظلام، واللي يكرر غلطته بانت عليه الخاملة. يا صاح ناس قت القدم صوبك ولا فيها كلام، خل النظر حول النظر تلقى علومي صامله. الذيب ماهر والعبث والطق في الميت حرام، والحر تكفيها الإشارة لا بغيت تعامله. أنا مسج الرجل للي يرتخي وقت الزحام، أسجها للي علومه طيبه وزامله. لا من صحبنا ما صحبنا إلا رفيعين المقام، الكير نحربنا فخا والمسكن أصحب حامله. مهانة العشرة يا أخي كلا على روس الهلام، أترك سميلة الجداد البس جداد الساملة. اللي ما يعنيني ما يعنيني ولا أعطيه اهتمام، كواملة نواقصان واقصاك واملة. قلنا ذلول حزام مردوفة وزع عنا حزام، يحسب ذلول حزام لا مدري حسب حزام لا. أقدام سيقان النعام تأثر بروس النعام، أثر النعام راسها لا طال تصبح ثاملة. حمل الرسايل والمسافة فوق جنحان الحمام، الطير بالمكتوب حايم للوطن ما حامله. رؤوس الحبال معقدة ما بين جوخ وبين خام،